إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأصلحوا أعمالكم وطهروا قلوبكم وأقيموا ألسنتكم بلزوم التقوى والاستمساك من الإسلام بالعروة الوثقى، فقد أفلح من اتقى وخاب من افترى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حجاج بيت الله الحرام، ها هي أمنياتكم في الوصول إلى بيت الله العتيق قد تحققت، وأمانيكم وقعت، وصلتم وحرم غيركم، وأقبلتم وعجز سواكم، فيا لله كم هي الفرحة التي تغمر قلب كل مؤمن برؤية بيت الله والتمتع بالعبادة حوله تحقيقا لمراد الله فيه. يقول الله مخاطبا خليله عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. طفتم فزادت حسناتكم ورفعت درجاتكم وحطت خطاياكم، وصليتم فتضاعفت حسناتكم وعملتم فما خاب سعيكم ولا ضاع أجركم، بل وجدتم ربا غفورا رحيما توابا حكيما. أيها الحجاج، إن كانت أعمالكم متشابهة في الظاهر فإنها في الباطن بينها من التباين ما لا يعلمه إلا علام الغيوب. وأعظم هذا التباين أن تقبل حسنة رجل وترد لآخر، وما ذاك إلا لما وقر في القلب واستجمعه الفؤاد، وأجل هذا توحيد الله عز وجل. فما دعاكم لبيته ولا طلب منكم الوقوف بين يديه إلا لتخلصوه بالعمل وتخصوه بالنية، ومبدأ هذا أن يعلم المسلم علم اليقين أنه إنما خلق لعبادة ربه دون ما سواه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أكد الشارع على هذا المعنى في الحج بصفة مخصوصة، إذ يبدأ الحاج بإفراد الله بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يستهل جميع أعماله بالتوحيد من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، وأعظم ذلك كله ترديد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الحجاج، احذروا الشيطان وحبائله وحيله ومكائده، فقد أقسم بربه ليغوينكم أجمعين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وما أضل الشيطان أحدا بشيء أشد من وقوعه في الشرك وبعده عن التوحيد. فلا يزال المسلم في عمله الصالح حتى يوقعه في الشرك فيحبط عمله ويخسر دنياه وأخراه، لأن ربنا غني عن العبد وعمله، وهو أغنى عن عمل أشرك معه غيره. يقول سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. فمن أراد القبول وطمع في النجاة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الحجاج المباركون، كما أنه لا يقبل عمل إلا بتوحيد، فإنه لا يرفع إلا بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتفقهوا في دينكم بالعلم بالسنن والواجبات والمنهيات والمحرمات، فما فعله حبيبكم فسابقوا إليه، وما تركه فاجتنبوه، واعلموا أن البدع مردودة. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولئن كان العمل يعجبكم ولم ترد به سنة فإن الخير بخلافه، وإن كان سنة واردة فلا تزيدوا ولا تنقصوا، بل اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم بإتمام دينكم وكمال شريعتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآية والحكمة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، أنتم في وقت مبارك ومكان مبارك، وهي أيام معدودة لا تلبث أن تنقضي سراعا، فبادروا فيها بالأعمال الصالحة، واستغلوا كل لحظة بعمل يقربكم إلى ربكم. وإياكم وكثرة الكلام فيما لا يعني، وتضييع الوقت فيما لا يغني، بل يجر خطرا ويحمل صاحبه وزرا. فدونكم أعمال لا تجتمع إلا في هذا الوقت وهذا المكان، واذكروا الله في أيام معدودات. يا أهل مكة ويا جيران بيت الله، ها هم ضيوفه قد قدموا فأكرموهم، ووفدوا فأعينوهم. أيرضى أحد منكم أن ينتقص من ضيفه أو يعتدى عليه أو ينقص شيء من إكرامه؟ هؤلاء ضيوف الرحمن، دعاهم فأجابوه، وأمرهم فأطاعوه، فساعدوهم بما تستطيعون، وابذلوا لهم ما تملكون. ولا يعجز أحدكم عن كلمة طيبة أو فعل حسن بتوجيه جاهلهم وتقويم مائلهم ودعوة مخطئهم. فمن عجز عن هذا كله فلا أقل من أن يكف أذاه فيسلم من سواه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخصوصا من أربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، وفقهم لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وتقبل منا ومنهم سائر أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.